وهذا السؤال 33 يقول لشيخ فضيلة الشيخ: أئمة المساجد عندنا كلهم من الصوفية المبتدعة، فما هو الضابط في معاملتهم، علما أن لهم الشوكة ويحذرون الناس من السنة وأهلها على رؤوس المنابر؟ أظنك أيها السائل قد أفتيت بقولك لهم الشوكة، فإذا لا حول لك ولا لأمثالك بالرد عليهم وإشهارهم بأسمائهم. بقي أمر الصلاة معهم. أقول إن كان هؤلاء عندهم شركيات ظاهرة كدعاء غير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والاستغاثة بالأموات، فهؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم. نعم.